بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا الاختصاص والتحذير والإغراء، ثم قال رحمه الله تعالى: أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتى نوصه، هو اسم فعل وكذا أو وهو مه، وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين، وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما لذي فيه العمل، واحكم بتنكير الذي ينون منها، وتعرف سواه بين، وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. معنا هنا شيئان: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على أسماء الأفعال، فذكر أن اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل، والمراد أنه ينوب عن الفعل في المعنى وينوب عنه في العمل. فكل اسم فعل فهو قائم مقام فعله في معناه وقائم مقام فعله في العمل، فأما المعنى فلم يصرح به هنا، وأما العمل فذكره في البيت الخامس. طيب، وقد تقدم معنا ذكر هذه القضية، أن اسم الفعل ينوب عن الفعل. أين تقدم هذا؟ لا، أنت سمعت السؤال، أين تقدم معنا أن اسم الفعل ينوب عن الفعل؟ أحسن، في أوائل المتن في باب المعرب والمبني، لما ذكر أو في الاسم المبني أوجه الشبه، شبهه بالحرف، فقال: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. صح، فكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا في أسماء الأفعال. وهنا قال ما ناب عن فعل، كنيابة عن فعل أو عن الفعل، وهنا ما ناب عن فعل. إذن هذا موضع قد ذكر فيه اسم الفعل إشارة، وهنا صرح به وأن هذا تعريفه. ومثل لنا بمجموعة من أسماء الأفعال، قال مثل شتان، شتان بمعنى افترق، وصه اسكت، أوه أتوجع، ومه بمعنى أكفف، آمين استجب، وي بمعنى أعجب، نعم، وهيهات بمعنى بعد. طيب، كيف؟ طيب، هذه أسماء الأفعال ثلاثة أنواع، منها ما هو بمعنى فعل الأمر، ومنها ما هو بمعنى الفعل الماضي، ومنها ما هو بمعنى الفعل المضارع. في البيت الثاني ذكر لنا أن ما كان بمعنى فعل، أي بمعنى فعل الأمر، فهو كثير. قال: وما بمعنى فعل كآمين كثر، يعني أنه أكثر من النوعين الآخرين، فألفاظه السماعية كثيرة. وأيضا معنا منه نوع قياسي، وهو ما أخذ من الفعل الثلاثي، أو من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعالي، كان زالي وضرابي وكتابي ونحو ذلك، بمعنى انزل واكتب ونحو هذا. وقد تقدم معنا هذا أيضا، أين؟ ماذا قال؟ في الأسماء الملازمة للنداء، استطرد إلى ذكر هذا الموضع وأشار إلى أنه قياسي، قال: وفول بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطردا في سب لنث وزن يا فعالي يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي. شاهد هنا والأمر هكذا من الثلاثي. فقلنا هناك إن المراد استخراج أو ماذا الإتيان باسم فعل على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي تام متصرف كالأمثلة التي سمعتها. فهذا يدل على كثرته، هذا يدل على كثرته. وأما اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع فهو قليل، ولهذا فإنه سماعي لا قياس، يعني أنها ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها، كشتان وهيهات في اسم الفعل الماضي، ووي ووي وأوه في اسم الفعل المضارع. ثم قال والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان خفض مصدرين. لماذا أعاد هذا التعبير فقال والفعل من أسمائه عليك؟ لماذا لم يسرد مباشرة فيقول وعليك ودونك وإليك؟ قالوا هذه إشارة إلى أن اسم الفعل نوعان، نوع مرتجل ونوع منقول، وهذا مر معنا في ما أدري في القطر أو في شذ العرض، خيرا إن شاء الله. الشاهد قد تقدم معنا في الدروس الماضية أن اسم الفعل نوعان، نوع مرتجل ونوع منقول. المرتجل يعني الذي لم يستعمل قبل في غير اسم الفعل، فهو من أول ما استعملته العرب استعملته اسم فعل، مثل هيهات وشتان وصاه وما، هذه الألفاظ التي تقدمت. وهناك نوع منقول يعني أنه كان شيئا غير اسم الفعل ثم استعمل اسم فعل، كأن يكون جارا ومجرورا أو يكون ظرفا أو يكون مصدرا، ثلاثة أنواع، ثم يستعمل اسم فعل. وقد مثل لهذه الثلاثة، فالجار والمجرور مثل عليك وإليك، قال والفعل من أسمه عليك، ثم في آخر الشطر قال إليك. فعليك أصلها جار ومجرور، أقول سلمت عليك، وإليك مثلا مددت يدي إليك، ثم تستعمل اسم فعل عليك بمعنى الزم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. فعليكم اسم فعل أمر وفيه فاعل مستتر تقديره أنتم، تقديره أنت، نعم. وأنفسكم مفعول به، أنفس مفعول به. طيب لا بل اسم بل الفاعل أنتم، الفاعل أنتم ليس أنت، عليكم الميم هذه ميم الجماعة. طيب فأنا عند الآية وعند الاسم الذي هنا مثل عليك زيدا مثلا، وإليك بمعنى مثلا تنحى، تأتي بمعنى تنحى فتعد بحرف الجر، أقول إليك عني أي تنحى عني، وتأتي بمعنى خذ إليك الكتابة أي خذ الكتابة، فيتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه إلى المفعول به. فإذن هو اسم فعل هنا ليس جارا ومجرورا. وهنا يعني ينبه على الطريق إلى أن البعض يستعمل إليك اسم فعل ثم يرفع ما بعده، وهذا خطأ، فيقول مثلا وإليكم نبذة مختصرة عن كذا مثلا، وإليكم نبذة مختصرة، لا إليكم نبذة مختصرة، فلأن معناها خذوا نبذة مختصرة. ومثلها أيضا استطرادا هاك، هاك وهاكم، فتقول هاك، فقل هاك نبذة مختصرة، هاك مسألة مهمة، ولا تقول هاك مسألة مهمة، فهي أيضا معنى خذ، هاك بمعنى خذ، أصلها هاء يعني اسم الفعل هو هاء، ومنه هاء مقرأ كتابية يعني خذوا اقرأوا كتابية. طيب الشاهد أن هذا نوع، وهو نوع من المنقول، وهو ما كان أصله الجار والمجرور. النوع الثاني ما كان أصله الظرف، ومثله دون، ومثاله دونك، مثاله دونك التي ذكرونا، وهكذا دونك، ومثلها أيضا أمامك، يعني أمامك أصلها ظرف وتستخدم اسم فعل، فتقول أمامك بمعنى تقدم، أقول لك أمامك أي تقدم، فأريد أمرك بالتقدم. النوع الثالث ما كان أصله مصدرا، ومثل له برويد وبلهة، رويدة بلهة. رويدة أصلها مصدر الفعل أرودة، أرودة إروادة، أرودة إروادة، ثم صغر تصغير ترخيم، وتصغير الترخيم سيأتي معنا إن شاء الله، أو الترخيم التصغير، تصغير الترخيم هذا سيأتي معنا، لأن الترخيم ثلاثة أنواع، قد أخذنا اثنين وسيأتي الثالث في باب التصغير إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن رويد هذا مصدر، لأن أصله إرواد بمعنى الإمهال، أرود إروادا بمعنى أمهل إمهالا. فإذا قلت رويد زيدا بمعنى أمهل زيدا، كانت بمعنى أمهل زيدا، ولا تنون هنا، لا تنون، أقول رويد زيدا لا تنون. وهل لي أن أنونها؟ نعم لي أن أنونها، لكن لن تكون اسم فعل، سنعود إلى هذا، سنعود إليه إن شاء الله لتلخيص ما يتعلق برويد. الثاني بلها، بلها بمعنى إيش؟ ما معنى بلها؟ بلها معنى هدع أو اترك، تستعمل كثيرا. أقول مثلا لم يحترم العلماء بلها طلبة العلم مثلا، أي فضلا عن طلبة العلم، هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، صح؟ لكن ما حقيقته؟ حقيقة أنك قلت لم يحترم العلماء، دع طلبة العلم، يعني أما طلبة العلم أنا أذكرهم هو من باب أولى أنه لا يحترمهم، واضح؟ فالشاهد أن بلها معناها دع أو اترك، كلها اسم فعل، الباء مع اللام مع الهاء، ليس الهاء ضميرا. طيب قال ناصبين، معنى أني سأقول مثلا بلها الكذبة، يعني إيش؟ دع الكذبة، اترك الكذبة. فبلها اسم فعل أمر مبني على الفتح، ومثلها رويدة، والفاعل مستتر في الاثنين تقديره أنت، وما بعدها المنصوب مفعول به، بلها زيدا أو بلها الكذبة مثلا فهو مفعول به. قال ويعملان الخفض مصدرين، يعني أن هذين اللفظين رويد وبله أحيانا يأتيان لا يراد بهما اسم الفعل، لا يراد بهما اسم الفعل، بل يكونان مصدرين إذا خفضنا ما بعدهما، إذا خفضنا ما بعدهم. فإذا قلت رويد زيد، طبعا معناها أمهل زيدا، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، رويد زيد هو من إضافة المصدر إلى مفعوله، فهي مثل رويد زيدا من حيث المعنى، لكن الإعراب نعرب رويد مفعولا مطلقا، نعرب مفعولا مطلقا، ويكون معربا لا مبنيا، لكنه لم ينون بسبب الإضافة، سبب الإضافة، وزيد مضاف إليه. طيب وهكذا لو قلت بلها، لو قلت بلها الكذب مثلا أو بلها زيد، فيكون هنا مصدرا، يعني أنه منصوب على المفعولية المطلقة، لا يكون اسم فعل. إذن معنا رويد وبله، إن نصبنا ما بعدهما فهما اسما فعل، وإن جررنا ما بعدهما فهما مصدران منصوبان على المفعولية المطلقة. بقي استعمال لرويد، وهو أن ينون، فإما أن ينصب ما بعده أو لا ينصب أصلا، كأن تقول رويدا زيدا، أو تقول رويدا يا عمرو، رويدا يا عمرو، هذا استعمال شائع، استعمال شائع، فهو أيضا مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب. فإن جاء بعده اسم منصوب فهو مفعول به لهذا المصدر الذي هو المفعول المطلق، واضح؟ إذن الخلاصة في رويد، أما بل فلها استعمالان، إما اسم فعل فيكون ما بعدها منصوبا، أو مفعول مطلق يكون ما بعدها مجرورا. وأما رويد فنقول رويد إما أن تنون أو لا تنون، يعني لو لخصناها هكذا، إما أن تنون أو لا تنون، فإن نوناها فهي مصدر. طيب وما بعدها بحسبه، ننظر ما الذي جاء بعدها، فإن قلت مثلا رويدا زيدا فزيدا مفعول به لهذا المصدر، وإن لم تنون فننظر إن نصبنا ما بعدها فهي اسم فعل وهي مبنية، اسم فعل مبني، لأن أسماء الأفعال كلها مبنية، إذا قلت رويدا زيدا رويدة زيدا، فتقول رويدة اسم فعل أمر بمعنى أمهل مبني على الفتح. طيب، وفاعله مستتر فيه، وزيدا مفعول به، وإن جررت ما بعده فرويدة مفعول مطلق، ولكنه لم ينون بسبب الإضافة. واضح هذا؟ طيب. ثم قال: وما لما تنوب عنه من عمل لها، يعني انظر الفعل الذي نابت عنه، ما كان يعمله اجعله لاسم الفعل هذا، فإن كان الفعل الذي قام مقامه اسم الفعل يرفع فاعلا فقط، إذن فهذا اسم، فاسم الفعل هذا يرفع فاعلا فقط، وإن كان ينصب أيضا مفعولا فانصب به أيضا مفعولا. فالآن هيهات الذي هو، أو شتان، شتان بمعنى افترق، الذي أول شيء ذكره شتان بمعنى افترق، إذن سننظر ماذا يعمل افترق. كيف تقول افترق؟ افترق زيد وعمر، افترق زيد وعمر، إذن يرفع فاعلا فقط. فكذلك شتان، تقول شتان زيد وعمر يرفع فاعلا فقط، وذاك معطوف على المرفوع مرفوع مثله. طيب، صح هو بمعنى أسكت، أسكت ينصب مفعولا أو لا؟ أسكت زيدا، ها، ما ينصب مفعولا، فهو فعل لازم. فكذلك هذا اسم الفعل هذا صح، فنقول صح يا زيد، صح اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر، ما يحتاج إلى مفعول به. طيب، أوه قلنا بمعنى أتوجع، أتوجع ينصب مفعولا؟ لا. مه بمعنى أكفه ينصب مفعولا؟ لا. آمين ينصب مفعولا؟ ها، قد ينصب مفعولا وقد يكون لازما، يعني قد لا يأتي المفعول وقد يأتي، فتقول استجب دعائي. طيب، تقول استجب دعائي، إذن دعائي أو استجب دعاء أنا مثلا من أجل يظهر النص، فهو مفعول به. وتقول استجب لي، استجب لي يا رب، ولا تذكر دعائي، تحذفه، فكذلك اسم الفعل آمين. طيب، وي قلنا بمعنى أعجب، هل ينصب المفعول به؟ لا، يتعدى بحرف الجر، أقول أعجب لزيد مثلا، ولهذا وي كأنه لا يفلح الكافرون، يعني وي لعدم فلاح الكافرين، أعجب لعدم فلاح الكافر، الكاف هذه تعليلية على الأشهر عندهم. طيب، عليك، عليك هل سينصب مفعولا يا محمد؟ نعم، لأنه قلنا بمعنى إلزم، إلزم زيدا، إلزم الجدة ونحو ذلك، هذا معنى البيت. إذن قوله وما لما تنوب عنه من عمل لها، أي اجعل لها نفس ما تنوب عنه من الأفعال من العمل. ثم قال وأخر ما لذي فيه العمل، يعني ما لهذه الأسماء، أسماء الأفعال، أخر ما عملت فيه، يعني أن معمولها لا يتقدم عليها لأنها ضعيفة، أسماء الأفعال ضعيفة ليست مثل الفعل. الآن إلزم، تقول إلزم زيدا، وتقول زيدا إلزم، يصلح، لكن عليك ما يصلح إلا أن تقول عليك زيدا، إلزم زيدا، لا يصلح زيدا عليك، واضح؟ قال وأخر ما لذي فيه العمل. ثم قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. يقول إذا وجد من أسماء الأفعال هذه ما ينون ويترك تنوينه، يعني أحيانا يستعمل منونا وأحيانا لا يستعمل منونا، فما كان منونا فهو نكرة، وما لم يكن منونا فهو معرفة، وهذا معروف، مثل صاه وصاهن ومه ومهن. وليس مراده أن كل اسم من هذه الأسماء، أسماء الأفعال، يمكن أن ينون ويترك تنوينه، لا، هناك ما لا يقبل ترك التنوين، مثل واهن مثلا، واهن لزيد، فلا يقبل لا يقبل ترك التنوين. ومنها ما لا يقبل التنوين، مثل آمين مثلا لا يقبل التنوين، أو مثل اسم الفعل الذي على وزن فعالي، فهو دائما مبني على كسر بدون تنوين، دراكي ونزالي وضرابي ونحو ذلك. وبهذا انتهى من الكلام على أسماء الأفعال، انتقل إلى الكلام على أسماء الأصوات، فقال وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، يعني يجعل صوتا. ما به خوطب ما لا يعقل مما يشبه الفعل، مما يشبه اسم الفعل، فإنه يجعل صوتا، يعني يسمى اسم صوت، يسمى اسم صوت، وهو يشبه اسم الفعل في بعض الأشياء لا في جميعها، يشبهه في البناء ويشبهه في كونه أحيانا يراد به الزجر أو الأمر أو نحو ذلك، فمن حيث بعض المعاني يشبهه. هذا النوع من أسماء الأصوات ما يخاطب به ما لا يعقل أو ما كان بمنزلة ما لا يعقل، قالوا مثل ما يخاطب به الحيوان أو ما يخاطب به الصغير غير المميز، فمثل قولهم للكلب مثلا كرمكم الله قس عندنا، أو قولهم للقط بس، أو قولهم للحمار حي مثلا أو نحو ذلك. هم يمثلون في هذه الكتب بألفاظ كانت موجودة عندهم، مثل قولهم للجمل جف، فهذا اسم صوت. فهذه أسماء الأصوات هذه مبنية على ما سمعت من العرب، إذا سمعت مثل جف مبني على السكون يقال مبني على السكون. قال كذا الذي، وهكذا قلنا ما يخاطب به الطفل غير المميز، مثل كخن أو كخ أو كخ أو كخي، لأنها جاءت بعدة روايات، فهذا اسم صوت يراد به أن الطفل يخرج ما أدخله إلى فمه، يعني يراد تقديره بهذا من أجل أن يستقدر هذا الذي أخذه إلى فمه. قال كذا الذي أجدى حكاية، يعني ما يحكى به صوت شيء من الأشياء من الحيوانات أو من الجمادات أو نحو ذلك. فقال كقب، قب هذه حكاية صوت وقع الحجر على الأرض فيقال قب، فقب اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومثل قولهم في صوت الغراب غاق مثلا. قال والزم بنا النوعين، فهو قد وجب. يقول النوعان يلزم بناؤهما، ما النوعان؟ قيل إن مراده اسم الفعل، قيل إن مراده اسم الفعل واسم الصوت، وقيل إن مراده اسم الصوت بنوعيه، الصوت الذي يخاطب به من لا يعقل، أو الصوت الذي يحكى به صوت حيوان أو جماد أو نحو ذلك. قال والزم بنا النوعين. انتهينا، بقي دقيقة نزيد نقرأ من التوكيد شيئا يكفي. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.